أنا رجل أريد أن أشتري جوالا جديدا. يقول أريد أن أشتري جوالا جديد. إيش الجوال الجديد؟ ولا يوجد الآن. ها؟ يقول ولا يوجد إلا فيه كاميرا. إلا لا تستعمل الكاميرا، أزلها. اشتري الجوال وأزل الكاميرا إن كان تستطيع إزالتها، وإن كان ما تستطيع إزالتها ولا في غيره ما تجد غيرها أبدا فلا تستعمل الكاميرا، اعتبرها غير موجودة. نعم.